التي يختص بها رب العالمين تبارك وتعالى. والعبد وإن كانت له مشيئة إلا أن مشيئته خاضعة لمشيئة الله، ومشيئة الله عز وجل هي التي تنفذ لا مشيئة العباد. وهذا معنى ما جاء في بعض هذه الأحاديث من النهي عن ذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة روايات في هذه المسألة، وروايتان منها لها علاقة باليهود أو باليهود والنصارى في هذه المسألة كما سيأتي. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرواية الأولى وهي عن قتيلة، وهي قتيلة بنت صيفي الأنصارية. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهنا قرن بين مسألتين: المسألة الأولى قول ما شاء الله وشئت تسوية في المشيئة، والثانية الحلف بغير الله وهو الحلف بالكعبة. ومعلوم أن الكعبة كانت معظمة في الجاهلية، وهي أيضا معظمة في الإسلام، ولكن نظرا لتعظيمها العام والحج إليها ونحو ذلك، فقد كان بعض الناس يحلفوا بها إذا أراد أن يعظم اليمين. فهذا اليهودي الذي لم يسلم ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله كان يعرف الحق، وهو إذا كان له هوى تجده يأتي لك بالحق واضحا. انظر إليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنكم تشركون وتقولون وتقولون. وطبعا هذا الشرك هو من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. التسوية في المشيئة أو الحلف بغيرها هو من الشرك الأصغر، ولا يكون أكبر إلا في حال الاعتقاد التام، الاعتقاد التام بأن المحلوف به معظم كتعظيم الله، أو بأن المسوى به في المشيئة أيضا هو مساو لله في صفاته. أما ما دون ذلك فهو من الشرك الأصغر المحرم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقول ورب الكعبة، أن يقولوا ورب الكعبة، يعني الأصل هو الحلف بالله، لكن إذا أرادوا أن يعظموا الكعبة ففيه طريقة لتعظيمها لكن مع عدم الوقوع في المحظور، وهو أن تقول ورب الكعبة ورب البيت. فهذا فيه إشارة إلى عظمة البيت ومنزلتها، لكن يكون اليمين والحلف برب هذا البيت كما في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا هو الأمر الأول أمرهم النبي، وهذا فيه إشارة إلى ما سبق أن ذكرناه في درس مضى من أن هذا كان موجودا ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مفصلا في الحديث الأخير. المسألة الثانية أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأتى بثم التي تقتضي التعقيب في القدر والزمان والمكانة، وسيأتينا في الحديث الذي يليه توجيه آخر من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر. فهذا الحديث فيه إشارة إلى معرفة اليهود بالحق، وأنهم إذا كان لهم هوى فإنهم يعرفونه ويقولون به، ولكن لم ينصاعوا له ولم يؤمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هي شاهد هذا الباب أنه لا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، وإنما يأتي بثم ما شاء الله ثم شئت. هنا ينبغي أن ننتبه إلى قول هذا اليهودي في عبارته إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت، تشركون، فربط بينهما في اصطلاح الإشراك. وهذا الإشراك في باب الصفات وفي هذه المسألة التي معنا، وهي مسألة المشيئة الشائعة عند الناس، لأنه ثبت في الأدلة أن الله عز وجل هو مقدر الأقدار وحده لا شريك، وأنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه لما خلق القلم قال له اكتب فكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن مشيئة الله الكونية مشيئته كونية نافذة. فإذا كان كذلك فلا يجوز في هذه المشيئة الكونية أن يشرك مع الله عز وجل فيه غيره. ومن ثم فسماها شركا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أصحابه بالخروج من هذا الشرك. ذكر أيضا رواية أخرى للنسائي وهي في عمل اليوم والليلة، يعني في السنن الكبرى، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فهذا يؤكد المسألة السابقة وهي مسألة الباب. فهذا الرجل قال لله، قال للرسول ما شاء الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا شرك لقوله أجعلتني لله ندا، وهذا استفهام إنكار، يعني أتجعلني لله ندا في التسوية في المشيئة. والأمر الثاني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الأصل، وهو أن ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الأولى والأقرب إلى خلوص التوحيد أن تقول لمن قال لك ما شاء الله وشئت أن تقول له بل ما شاء الله وحده، فهذا هو الأولى وهو الأكمل وهو الأفضل. فتقول ما شاء الله وحده، كيف تقول ما شاء الله وحده؟ الثانية كما جاء في الحديث السابق أنه يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، يعني فأنت تعلمه وتقول له لا تقول ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله ثم شئت. وهذه على القول الصحيح جائزة خلافا لمن منعها، لأن بعضهم منع من ذلك. هنا مسألة، وهي هل كل تشريك بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه الشرك؟ جاء في الكتاب والسنة التشريك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أطيعوا الله والرسول، تشريك، أطيعوا الله والرسول، فهل هذا من هذا الباب؟ فيقال في الجواب لا، ليس من هذا الباب. طيب ما الفرق بينهما؟ نعم، الفرق أنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أمره به الله عز وجل، فهو أتى بما يريد الله عز وجل ليس من ذاته. أيوة صحيح، نعم. أن هذا حلف يعني؟ نعم، الفرق بينهما هو أن ما جاء، لاحظ معي، من النهي هو فيما يختص به الباري، أما الطاعة فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، ولذلك قرن بينهم، طاعة الرسول طاعة الله. وهل الرسول تجب طاعته؟ نقول نعم. ومثله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالله يؤتي ويعطي، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعطي. ولهذا في مثل هذه المواقع لما يتعلق الأمر بخصوصية الربوبية أو خصوصية الإلهية يأتي النهي. مثال خصوصية الربوبية ما جاء في هذا الحديث، إذا قال القائل ما شاء الله وشئت فنهى عنه، لأن المشيئة لله وحده لا شريك له. وخصوصية الإلهية مثل ما جاء في الآية التي ذكرناها قبل قليل، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقوله حسبنا الله لأن الحسب هو الكافي، وهذا في باب العبودية لا يكون إلا لله وحده. ففي هذه الآية لم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، وإنما قال حسبنا الله ثم أعاد سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لماذا؟ لأن الإيتاء والإعطاء من المال أو من الغير أو من غيره يكون أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين الفرق بين الحالتين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء في سنن ابن ماجه، طبعا في سنن ابن ماجه أورد الإسناد ولم يرد المتن، وإنما الحديث في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهو حديث الطفيل وهو أخ لعائشة لأمها، قال رأيت كأني أتيت. قوله رأيت المقصود رؤيا المنام، رأيت كأني أتيت أي رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، المقصود به لأنتم القوم في شهرتكم وفيما أوتيتم من العلم والكتابة والكتاب، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وهذا من عقائد اليهود وقد ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، وقالت اليهود عزير ابن الله. قالوا يخاطبون الطفيل والمسلمين وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فهذا فيه إقرار بأن هؤلاء اليهود يعرفون الحق. إذن إذا كنتم تستنكرون أن يقال ما شاء الله وشاء محمد، لماذا تقولون عزير ابن الله؟ لكن هو العناد، ولما كان له هوى أتى بهذه الحجة الصحيحة لكن لم تغن. يقول وفي الرؤيا أيضا الطفيل مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، أي لكم منزلة ومكانة، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فأجابوا بمثل ما أجاب اليهود. قالوا وأنتم القول لولا أنكم تقول القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء الله. يقول رضي الله عنه: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني من قراباتها أو أصحابه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فهذا يدل على أنها رؤيا حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، وأنه عامل بما بمقتضاها، يعني عامل بمقتضى هذه الرؤيا. ومن هنا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم. في بعض الروايات: كان يمنعني الحياة أن أنهاكم عنها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية كان يمنعني كذا وكذا، لم يذكر ما هو هذا الشيء. هل هو الحياة، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى أنها شيئا من ذكر منزلة النبوة أو نحو ذلك؟ لكن الشيء المقطوع به أمران: أحدهما أنه لو كان من الشرك الأكبر لنبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الحق واضحا، ولهذا جاء النهي صريحا، فقال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا نهي صريح، وهو دليل على ما بوب له الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فالربوبية لله وحده، والمشيئة لله وحده، والملك والتدبير وعلم الغيب كلها من خصائص الربوبية، ليس لله عز وجل فيها شريك. وعلى هذا يتبين من هذا الباب ومن الأبواب التي قبله أنه كان في أول الإسلام بعض العبارات مثل الحلف بالكعبة ومثل ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما لم ينبههم عليها، ثم بعد ذلك جاء التنبيه عليها واضحا وجليا. ومن هنا حتى أن بعض العلماء لما جمع بين الروايات المتعلقة بالحلف بغير الله قال بالنسخ، قال إنه كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ. لكن هذا الحديث لا تدل على النسخ، وإنما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت عنها في بعض الأحيان. هل هو لتأليف القلوب؟ هل هو للتدرج في بيان الحق لهم؟ الله أعلم بذلك. لكن العبرة بالنسبة للصحابة في ذلك الوقت الذي جاءت فيه مثل هذه الأحاديث، وبالنسبة لمن بعدهم، وبالنسبة لنا، العبرة بما دلت عليه هذه الأحاديث من دلالات صريحة على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بغيرها، وعلى أنه لا يجوز أن يقول القائل ما شاء الله وشئت. إذا كان هذا النهي الصريح في أبواب الشرك الأصغر، فكيف بمن يقع في الشرك الأكبر؟ كيف بمن يشرك بالرسول أو بالولي أو بصاحب الضريح في الشرك الأكبر، ويستغيث به مع الله ويزعم أنه يعلم الغيب أو أنه يرزق أو أنه يشفي أو نحو ذلك. بلا شك أن ذلك أعظم وأعظم، والعياذ بالله. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وخاصة أولئك الذين والعياذ بالله يقعون في تصحيح هذا الشرك والدعوة إليه. نعم يا شيخ. شيخ أحسن الله إليك، أحسن الله إليك يا شيخ. في حديث قتيلة، يظهر أنه من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل ونبه اليهود على هذا الشرك، فهل هذا يرد؟ أعد. أقول في الحديث، في حديث قتيلة الحديث الأول في الباب، الذي يظهر من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل أن هذا شرك ونبهه اليهودي، فهل هذا يرد؟ ولم يكن ونبهه اليهودي على هذا، اليهودي هو اللي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب من الشرك، فهل غفل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لا لا، هذا ذكره بعضهم لكن ليس هذا. ولهذا العلماء ماذا يذكرون؟ يذكرون ما يجعله الله عز وجل سببا لأحكام شرعية، سببا لأحكام شرعية. فهناك مثل الرؤيا التي رأها هذا الرجل، الرؤيا رأى مثلا الطفيل، رأى هو رؤيا كأنه مر على اليهود، لكن هذا فيه إقامة الحجة على اليهود في أنهم يعرفون الحق، وفي أنهم إذا كان لهم هوى تجدهم يقبلون عليه لأنه حجة لهم في هواهم، لكن والعياذ بالله لا يتعظ. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أن اليهود يحتجون بمثل هذا على المشركين نهاهم عنه، ولهذا قال العلماء إن هذا شرك في الأصغر وشرك في الألفاظ، ليس شرك في الاعتقاد، شرك أصغر وشرك في الألفاظ. فلما أن اليهود احتجوا به على المسلمين بينه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. تفضل يا شيخ. شيخ، في مشتهر بين العامة قول شورك وهداية الله، هل يدخل في هذا الباب؟ الشورى وهداية الله أو شوركم؟ شورك وهداية الله الظاهر ما فيها شيء، ما يدخل. اي ما فيها شيء، شوركم وهداية الله الظاهر إن شاء الله ما فيها شيء، يعني كأنه يقول أنا أستشيركم ثم الأمر بيد الله بعد ذلك، يعني نعم. ولو قال ثم هداية الله يعني يكون أقرب. نعم. هذا قلناها في الدرس مضى، قيل ليس هو بيمين وإنما يجري على اللسان، وقيل اللفظة شاذة، وهذه تكلم عنها المحدثون، قالوا الصحيح أفلح والله إن صدق أو بدون وأبيه، وهذه المشهورة عند المحدثين، حتى المحققون منهم ذكروا أن الروايات أغلبها، أغلب طرقها أفلح إن صدق، ما فيها وأبيه، فدل ذلك على شذوذ مثل هذه اللفظة. ثم بعد ذلك يقال جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف بغير الله، فكل واحدة من هذه الأجوبة الثلاثة كافية. إن قلنا تجري على اللسان مثل لعمري لا يقصد بها اليمين، أو قلنا إنها شاذة من الناحية الحديثية، وأغلب الروايات أفلح إن صدق، أو قلنا إنها يمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى عنها نهيا، نهى عن الحلف بغير الله نهيا صريحا. نعم. الباب الذي بعده، باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. حسن. باب من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمان، وآذى الله مأخوذ من لفظ الحديث يؤذيني ابن آدم. وهناك فرق بين الأذى والضرر، فالضرر ينزه الله عنه تنزيها تاما كما جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وجاء في القرآن الكريم: لن يضر الله شيئا. فالله له الكمال المطلق. لكن الأذى يكون بالكلام وبالشرك بالله وبنسبة الشريك مع الله وبالقول فيما لا يليق بالله عز وجل، فهذا كله يشابه ما في حديث الباب. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن السب دهر أذى لله عز وجل. طيب، ما علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته بكتاب التوحيد أن سب الدهر سب لله عز وجل، فهو مخل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. مخل بتوحيد الربوبية لأن الله عز وجل هو مدبر الأمر، وهؤلاء إذا سبوا الدهر كأنهم نسبوا ما يجري عليهم من محن أو أذى إلى غير الله عز وجل، وهذا نوع شرك في الربوبية، وهو أيضا إخلال في باب الأسماء والصفات، لأنه يسب الدهر ثم يعود الأمر إلى من خلقه ومن بيده كل شيء. ولهذا قال: وأنا الدهر. فالله عز وجل هو مالك الملك، فيعود الأمر إلى ما يقوم بالله عز وجل من صفات الخلق والمشيئة ونحو ذلك. والدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان، والزمان إنما يقاس بالحركة. الأصل أن الزمان شيء معنوي لا يعرف، زمان. لكن متى نعرف الزمان؟ لاحظ، متى نعرف الزمان؟ بمقدار الحركة. فحركة الليل والنهار نعرف بها الزمان، وحركتك أنت أيها الإنسان تعرف بها الزمان. فلو لم تكن هناك حركة ما إيش تصورنا الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة. والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقدر المقادير، وجعل لي النجوم والأفلاك أزمانها ومسيرتها، ومن ضمنه ما نحن عليه أهل الأرض. كان أهل الجاهلية كما افتتح الشيخ هذا الباب بالآية وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كان أهل الجاهلية قد سرى إليهم شيء من عقائد الفلاسفة الدهرية، وإلا في الأصل في جزيرة العرب أنها جزيرة قريبة من الأنبياء، والأصل في قريش أنه كان نبيهم إبراهيم وإسماعيل، وهما اللذان بنيا البيت الحرام. لكن من ضمن التغيير الذي حدث على الجاهلية حدث تغييران في أشياء عظيمة، أولها عبادة الأصنام التي جلبت من خارج الجزيرة العربية، والثانية إنكار المعاد واليوم الآخر والقول بعقيدة الدهرية الزنادقة، وهو الزعم بأن الدهر دائم مستمر. كما يقولون هذه الحياة ليست إلا بطون تدفع وقبور تبلع، وليس هناك نهاية ولا آخرة ولا ساعة ولا بعث ولا جزاء ولا نشور. والآية صريحة في ما كان يقوله أهل الجاهلية، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا الفلاسفة ينكرون البدء والرجع، ينكرون بداءة الكون فيقولون العالم قديم، الأفلاك قديمة، وينكرون الرجع وهو أن هذا العالم سينتهي مرة أخرى ويكون هناك عود وحساب وجزاء. وأهل الجاهلية تأثروا بذلك، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا إلى الدهر وهو الزمان كل شيء، فليس وراءه مدبر ولا خالق ولا محيي ولا مميت، مع أنهم يزعمون أنهم يقرون بأنهم إذا سئلوا من خلقهم فيقولون خلقنا الله، وهذا تناقض منه. نعم، الزمن خلق من خلق. نعم، قال تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون يتوهمون ويتخيلون. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة قال قال الله تعالى. هنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، قال قال الله تعالى. هذا يسمى الحديث القدسي. الحديث القدسي هل ألفاظه من الله أو من غيره؟ من الله عز وجل. الحديث القدسي ألفاظه من الله ولا من غيره؟ من الله عز وجل. ها؟ من الله عز وجل، هذا هو الصحيح، لكن ليس بقرآن، ليس بقرآن، ولهذا تختلف فيه الروايات ويكون فيها تقديم وتأخير، ويجوز أن يروى بالمعنى، خلافا لمن قال إن الحديث القدسي معناه من الله وألفاظه من محمد، فهذا ليس بصحيح. وإن شاع لدى من تكلم في تعريفات مصطلح الحديث عندما يعرفون الحديث القدسي، بل القول إن معناه من الله وألفاظه من محمد موافق لقول الأشعرية في القرآن كما سبق في الدروس. فالأشاعرة يقولون كلام الله القرآن معنى قائم بذات الله، والقرآن العربي هذا عبارة عن كلام الله. وبعض الأشعري يقول الذي عبر محمد صلى الله عليه وسلم، ولها شك أن هذا إحدى أكبر ضلالات الأشاعرة في باب صفات الله وفي باب كلام الله عز وجل وفي باب إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. من أشنع ما عند الأشعرية قولهم كلام الله هو معنى قائم بذات الله، وهذا القرآن عبارة عن كلام الله. فيأتي الحديث القدسي فيقولون المعنى من الله والعبارة التعبير من محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الرسول هو الذي عبر؟ وما الذي يمنع أن يكون قال الله؟ لكن الشيء الواجب الذي لا بد منه أن نفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن من ناحية الثبوت، ومن ناحية التواتر، ومن ناحية اللفظ وأنه لا يجوز أن يغير فيه حرف، ومن ناحية التعبد به، فالقرآن يتعبد به والحديث القدسي لا يتعبد بألفاظه، ومن ناحية الإجزاء في الصلاة ونحوها فلا يجزئ إلا القرآن، وأما الحديث القدسي فإنه لا يجزئ مكان القرآن، وأن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى إلى آخره. نحن ذكرنا يمكن 7 أو 8 فروق إلى آخر الفروق التي يجب أن تقال بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدار، وسب الدار هو شتمه وذمه، وهذا كان كثيرا عند أهل الجاهلية، وهو كثير بعدهم وإلى يومنا هذا. إذا أصابهم مصيبة أو مكروه أو شدة أو أصابتهم قوارع الدهر أو أصابتهم سنة أو أمراض أو إبادة نسبوا هذه الشدائد إلى الدهر، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن خالق الدهر الذي يقلب الليل والنهار هو الله عز وجل، فالفاعل هو الله وحده لا شريك له. فإذا سبوا الدهر رجع السب إلى الخالق والفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل. وهذا كثير، وفي الشعر كثير منه. فتبين بهذا أنه لا يجوز سب الدهر ولا شتمه كما كان يفعل أهل الجاهلية من شعرائهم وغيرهم، وكما يفعل من بعدهم، لأن الدهر خلق الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فتبين بهذا الباب خلاصته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون هذه المسائل إلى 3 أقسام: قسم هو شركي، وقسم محرم، وقسم جائز. أما الشركي فهو الذي ينسب إلى الدهر الفعل، فهذا شرك في الربوبية. فمن زعم أن الدهر هو الذي يفعل ويخلق ويرزق إلى آخره فهذا شرك في الربوبية. الثاني أن يوقن بأن الله هو الخالق لا خالق غيره، لكن يسب الدهر والزمان، إما لجهله وإما لفرط غضبه وحنقه ونحو ذلك، فهذا الذي جاء في هذا الباب هو محرم. بل قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. الحالة الثالثة حالة الإخبار، فهذه جائزة، أن تخبر عما جرى، حالة الإخبار عما جرى في زمن من الأزمان. ولهذا أخبر الله عز وجل عن عذاب الكافرين بأنه يوم نحس مستمر، سماه يوم نحس لأن هذا خبر. ومثله لو قلت في عام كذا أصابتها مجاعة، ومثله من يقول يوم البرد أو يوم الشدة، فهذا إذا جاء في باب الخبر فالأصل فيه الجواز. ولهذا يتكلم المؤرخون عن هذا وليس فيه شيء، يقول في عام كذا صار كذا، حتى صار لقبا عام الجوع أو عام الرحمة، كما يعبرون مثلا عندما فشى مرض الطاعون ومات كثير من الناس، فهذا إخبار. والإخبار عما يجري في الزمان بدون اعتراض وبدون نسبة الفعل إلى الزمان جائز. آخر مسألة في هذا الباب: هل الدهر من أسماء الله؟ قلة من العلماء كابن حزم قالوا الحديث صريح في أن الدهر اسم من أسماء الله، لكن جمهور العلماء قالوا ليس من أسماء الله عز وجل، وعللوا ذلك بأن الدهر هو الزمان، وبأن الحديث بين وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهذا صريح بأنه ليس اسما لله عز وجل. وعللوا أيضا المنع بأن أسماء الله حسنى، والدهر ليس فيه من هذه المعاني، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فالصحيح أنه ليس اسما من أسماء الله عز وجل، خلافا لمن قال به من القلة من العلماء. نعم يا شيخ. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. حسن. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر العنوان وأطلق، لكن لما ذكر الأمثلة لم يذكر قاضي القضاة، وإنما ذكر التسمي بملك الأملاك وشاه شاه كما في تفسير بعضه. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يميل في هذا التبويب إلى المنع، كما هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، من التسمي بقاضي القضاة. أما علاقة الباب بجملته في كتاب التوحيد فهو واضح، فإن ملك الملوك هو الله، وحاكم الحكام هو الله، وقاضي القضاة بإطلاق هو الله، لأن الله يقضي بالحق سبحانه وتعالى، وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون. وعلى هذا فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر العنوان لم يحكم، قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ولم يحكم بحكم معين، لكن ما ذكره في الباب يدل على ما يرجحه رحمه الله تعالى. ذكر حديث الصحيح وهو في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع جاء تفسيره في بعض الروايات عند بعض الرواة للحديث وليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخنع بمعنى أوضع. أخنع اسم وأوضع اسم هو أن يسمي نفسه ملك الأملاك حتى ولو كان تحته ملوك وهو ملك عليهم، فلا يطلق عليه مثل هذا اللقب. فتعالى الله وتقدس عن أن يكون له شريك في هذا، بل التعظيم والكمال والملك لا يكون إلا له وحده، فملكه هو الملك الحقيقي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن، وأما الملوك فملكهم قاصر ناقص محدود زائل. فالحديث صريح في علاقته بكتاب التوحيد، وأن توحيد الربوبية والكمال في أسماء الله وصفاته لا يجوز أن يشركه فيه غيره. فملك الملوك ومالك الأملاك هو الله عز وجل وحده لا شريك. قال سفيان مثل شاهان شاه، من اللطائف أن يفسر العربي بالعجمي، والعادة أن تفسر الكلمة الأعجمية بإيش؟ بالعربي، صح ولا لا؟ أحيانا تأتي في بعض الروايات وغيرها كلمات فارسية فيحتاج الواحد إلى بيان معناها بإيش؟ بالعربية. مثل ما جاء في رواية لما قال قالون، فقالوا في تفسيرها يعني جيد. هنا سفيان يفسر إيش؟ يفسر كلمة عربية ملك الأملاك بقوله مثل شاهان شاه، فكيف أتى مثل هذا؟ وهل هذا مما يستنكر؟ فالجواب لا. لماذا؟ قال لأن كلمة شاهان شاه قد اشتهرت عند العرب والعجم فصارت كلمة معروفة لديه، فشاهان شاه هو معناه ملك الملوك. وكأن سفيان رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى أن الكلمتين يفسر بعضهما بعضا، فملك الأملاك عند الفرس شاهان شاه، وشاهان شاه هو عند العرب معناه ملك الملوك. فلما صارت مثل هذه اللفظة مشتهرة فهذا لا ضير فيه، يعني لا يقال فيه لماذا يفسر هذا بهذا، وإنما هو تفسير للأمر بنظيره ومثيله. والدليل على ذلك أن كلمة ملك الأملاك ليست من غريب الحديث التي تحتاج إلى بيان، ولهذا فكلام سفيان ليس من باب تفسير الغريب، وإنما هو من باب توضيح المسألة بنظائرها، وهذا كافي في بيان هذه المسألة. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. رجل تسمى بملك الأملاك، والأغيظ من الغيظ، وهذه أفعل تفضيل، والغيظ مثل البغض مثل الغضب، فيكون صاحبه مغضوبا عليه بغيظا إلى الله عز وجل، وهذه الصفة صفة أغيظ نقول فيها كما قلنا في أمثالها من الصفات، فهي مثل الغضب ومثل البغض، تثبت لله عز وجل كما وردت بدون تحريف وبدون تأويل وبدون تمثيل وبدون تكييف. فالله عز وجل موصوف بهذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ولهذا قال: وأخبثه، فهذا يدل على أن مثل هذا القول خبيث عند الله، وخاصة إذا رضي بذلك ودعا إليه. هل هذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ فيقال: إن اعتقد صاحبه أو اعتقد فيه أنه شريك مع الله في ربوبيته فهو من الشرك الأكبر، أما إذا كان من باب اللقب فهو من الشرك الأصغر المحرم، يعني من شرك الألفاظ المحرمة التي لا تجوز. طيب، نأتي بما يماثلها وهو العنوان الذي ذكر: ما حكم القول بقاضي القضاة أو حاكم الحكام، فهل يجوز أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة قاضي القضاة اختلفوا، فمنهم من منع من ذلك وقال إن التسمي بقاضي القضاة لا يجوز بل يجب تركه، لأن هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل، وعلى هذا فإذا كان للقضاة قاضي كما يعبرون فيجب أن يسمى رئيساً، رئيس القضاة، وهذا أليق بدل ما يقال قاضي القضاة. وبعض العلماء قالوا إنه شاع مثل هذا اللفظ وصار في عرف الناس مقيدا وليس مطلقا، صار في عرف الناس مقيدا في أن هذا قاضي القضاة في هذه المنطقة وليس في العالم كله، فقالوا: وما دام أنه مقيدا فالمحذور في هذه المسألة المتعلق بما يجب لله عز وجل من الربوبية، هذا المحذور غير موجود في هذه الحالة، فأجازوا أن يقال قاضي القضاة. ما هو الترجيح؟ الترجيح هنا له ناحيتان: ناحية تاريخية، وهل كان هذا يستخدم؟ فهذا يتسامح فيه، يعني في زمن الدولة العباسية ولا في زمن دولة المماليك فهذا عند النقل لا بس يتسامح لي. أما عند تقرير مثل هذه المسائل فالأولى والأكمل ألا يستخدم مثل هذا الأسلوب، فلا حاجة إلى قاضي القضاة، وإنما هناك ألفاظ ليس فيها إشكال وتؤدي هذا المعنى. قلنا هذا لأن في كثير من تراجم الأئمة الفقهاء في التاريخ الإسلامي كثيرا ما ترد فلان قاضي القضاة، فنحمله على ما قاله أهل القول الثاني، وهو أنه كان قاضيا للقضاة في ناحية من النواحي أو في دولة من الدول في ذلك الزمن. لكن الأولى والأكمل والأرجح أن لا يستخدم هذا اللقب، خاصة إذا كان فيه شيء من النهي المشابه لمثله، إذا كانت هناك أشياء مماثلة له وجاء فيها النهي فهذا يحذر منه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.